الإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم وإن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. جزاكم الله خير. أحسن الله عليكم. بلغنا هنا في التفسير في كلام رب العالمين سبحانه وجل في علاه عندما تكبر هؤلاء الطغاة وأرادوا الغطرسة وأظهروا الجحود والكبر وردوا آيات الله جل في علاه وعصوا رسله وكفروا بربهم وهم يقولون استهزاء وتكبرا واستبعادا قالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعثون خلقا جديدا كما قال الله تعالى وصفا لهذا الذي أنكر أيضا بعدما هرس العظم جعله ترابا قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قال الله تعالى قل كونوا حجارة أو حديدا أراد الله جل وعلا أن يقول أنتم حيثما تكونون إن كنتم حجارة إن كنتم حديدا إن كنتم شجرا ثمرا إن كنتم بشرا فالله سيعيدكم وهو على كل شيء قدير وهذه بيان على عظيم ربوبية الله جل في علاه قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا قال أو خلقا مما يكبر في صدوركم بعض العلماء يقولون الخلق الذي يكبر في صدورهم كما قال بعض العلماء قال أما الخلق الذي يكبر في صدورهم السماء والأرض والجبال هذا قال مجاهد لأن السماء والأرض أكبر من خلق الإنسان والجبال كذلك لذلك الله تعالى قال لا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض لن تبلغ الجبال طولا فهنا يعني يقول المفسرون في قول الله في علاء عنهم أو خلقا مما يكبر في صدوركم السماء الأرض أو كل ما استعظمتموه والعموم أولى في هذا الباب فأنتم مهما كنتم ومهما كانت هيئاتكم فإن الله سيعيدكم وإعادة البناء أولى يعني أيسر من ابتدائه كما قال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين وفي قول قل كونوا حجارة يعني لو كنتم وهذا أيضا مع تعليق على المستحيل أنهم لا يستطيعون ذلك وليس لهم هذا قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة هل أتى على الإنسان حين ما الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا هو الذي فطركم وهو الذي ابتدأ خلقكم وهو على كل شيء قدير. وقد قال الله جل وعلا: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فالخلق خلق الخلق جميعا كخلق أحد هذا الخلق. قال: أو خلق مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا. قل عسى أن يكون قريبا. وعسى من الله موجبا وكلما هو آت فهو قريب كما بينا أمس. قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبستم إلا قريبا. أولها هنا في قوله قل عسى أن يكون قريبا فيها دلالة واضحة جدا على قرب زوال الدنيا، وأن الدنيا إلى زوال وأنها إلى فناء وأنها قليلة ضئيلة دنية، هي دنيا دنية وهي أيضا من الدنو القرب. ولذلك الله جل في علاه يبين لنا هذه الدنيا وأعمار هذه الدنيا. قال الله جل في علاه: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت والساعة كهاتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي ولا الدنيا كراكب قال تحت ظل شجرة ثم تركها وراح. وهي إلى زوال وإلى فناء، وقرب زوالها قد اقترب جدا. ولذلك قال الله تعالى: قل عسى أن يكون قريبا. إما أن يكون هذا على أجالهم، لأنه إذا قامت يعني إذا مات قامت قيامته على ما قالوا في ذلك على قرب أجالهم. وأيضا فيها إشارة على قرب أجل الدنيا، فكما قلنا الدنيا دنية لا تستقر ليست وطنا لأحد. قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبستم إلا قليلا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. بعض العلماء حملها على المؤمنين هم الذين يقومون متهللين فرحين يجيبون بحمد الله جل في علاه، فهذه لا تكون إلا لأهل الإيمان. قاله بعض العلماء، وبعض العلماء قالوا في قول الله جل في علاه: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، على هذا على جميع الخلق. ولذلك اختلفوا في قوله بحمده، فقال ابن عباس: والله يحشر المتقين والفجار وأيضا المؤمنين والكفار. قال: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده يعني بأمره. قال ابن عباس، وأيضا ابن جريج قال ذلك. والثاني: يخرجون من القبور وهم يقولون سبحانك وبحمدك، وهذا لو كان لا يكون إلا للمؤمنين، ولكن المسألة على التعميم. قال: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. والثالث أن معنى بحمده بمعرفته وطاعته. قاله قتادة، وأيضا قال الزجاج: تستجيبون مقرين أنه خالقكم. والرابع: تجيبون بحمد الله لا بحمد أنفسكم، وهذا ذكره كثير من العلماء. وقلنا بل النداء هنا للمؤمنين، والصحيح أن النداء عام والجميع يستقر الأمر إليهم بأمر الله جل في علاه فيستجيبون بأمر الله لا يتخلف منهم أحد. قال بأن إسرائيل يقف على صخرة عند بيت المقدس فينادي على العظام وعلى العظام البالية والرفات فالجميع يتجمعون، وهذه عند النفخة الثانية، فيقومون جميعا مهرولين مسرعين إلى رب العالمين حفاة عراة غرلا. نعم. قال: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبستم إلا قليلا. وتظنون إن لبستم إلا قليلا، البعض يقول يعني ما بين النفختين، والبعض يقول بل البرزخ على أساس أنه قريب. والحق أن أنت تعلم أهل الكهف عندما قالوا كم لبستم، قالوا لبستنا يوما أو بعض يوم، فهو قليل حقا، ولأنه يعني إذا مر عليهم العذاب لا يكون قليلا، إذا مر عليهم العذاب لا يكون قليلا، وفي الحقيقة أنه قليل، وفي الحقيقة أنه قليل. قال وتظنون إن لبستم إلا قليلا. وتظنون يعني تستيقنون، يعني تستيقنون، فالظن هنا نزل منزلة اليقين. وقيل بل هو على بابه، وهو الظن أي يظنون أنهم لبثوا قليلا. قال بعضهم لبثوا قليلا بين النفختين، وقال بينهما 40 أو بينهما 40، وأيضا وينقطع العذاب عنهم في هذا، بل وفي الدنيا بأسرها بقاؤهم فيها كان قليلا، نعم، بالنسبة لما يحدث في الآخرة. وقيل في القبور أيضا صارت قليلا. قال وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. قال الله تعالى وقل لعبادي يقول التي أحسن. شوف قال إيش، وقل لعبادي، ما قال عبيدي، قال وقل لعبادي. وهذه زيادة، ما زادت المعنى، لأنهم عباد حقا لله جل في علاه رفعاء، قد تعبدوا الله بما أوتوا من قوة وجلب أو كان أو قل على إحسانهم على سيئته. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، سبب نزول هذه الآيان، المشركين كانوا يؤذون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالقول وبالفعل، يعني كانوا يسبونهم يستهزئون بهم، وأيضا بالفعل كذلك، فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينكم إن الشيطان كان إنسان عدوا مبينا. قال وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، من المقصود بهذه الكلمة لهم بالتي هي أحسن؟ قال علماؤنا هم المشركون، بأن يقال المشرك يهديك الله على هداك الله للخير. والثاني وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، أي للمسلمين، فالمسلمون هم أولى الأولى بالإحسان. وقل العباد يقول بعضهم بعض التي أحسن من المحاورة والمخاطبة ومجازبة أطراف الحديث من أجل الدعوة إلى الله، كما دخل سعد بن معاذ على مصعب بن عمير ومعه الصحابة الكرام هم يتكلمون في أمر الدين، فقال مصعب بن عمير جاء سعد يشتكي، فجاء مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، يعني قال له لو غادرت مجالسنا ومن أرادك يأتيك، وكان منصفا فيما قال، لكنه قال له لو سمعت لنا فإن أعجبك فالحمد لله وإلا فعلنا ما أمرت به، قال أنصفت. وكان رجلا يعني تراه منصفا نبيلا، فلما كان نبيلا كان أيسر ما يكون إلى أن يدخل الإسلام، فقال قال أنصفت. فلما جلس فسمع بشاشة الإيمان دعبت قلبه فدخل الإسلام وأمر الجميع من قومه بالإسلام. نعم. وهنا قالوا بأن المسألة على المسلمين، يعني وقل العباد يقول التي هي أحسن، يعني يقول التي هي أحسن للمسلمين، هم أولى الناس بالإحسان وأولى الناس بالرفق وأولى الناس بالدعوة إلى الله جل وعلا. والحق أنها عامة، الحق أنها عامة، لكن لابد أن ترى فيها ما فيها من الخير في قوله وقل لعبادي، ما قال عبيدي، وقل لعبادي، وهذه إضافة تشريف، شرفهم الله جل في علاه بأنهم عباد لله جل في علاه، لأنهم قد انقادوا وانصاعوا إلى رسلهم وتعبدوا لله بما أمر وبما نهى، فلذلك حق لهم أن يقال فيهم قل لعبادي، من تفضل الله عليهم حق لهم، بفضل الله عليهم حق لهم. قال وقل لعبادي، وهذه الإضافة كما قلنا إضافة تشريف، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان يقول، قال وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، أحسن أفعل تفضيل الحسن، يعني يبالغ في قول الحسنى لهم، سواء المشركين أن هذا يؤثر عليهم إيجابيا ويعلمون بأخلاقيات الإسلام، وأيضا لا ينفرون الناس من الإسلام، إن لم ينفروا هم من الإسلام لا ينفرون الناس من الإسلام. قال بالتي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان ينزغ بينهم أن يفسد بينهم العدو. وهذا العدو الذي اشتعلت عداوته يوم أن أمره الله جل وعلا بالسجود فلم يسجد لآدم، فصارت العداوة إلى يوم الدين، صارت الحرب مشتعلة مستعرة بسبب هذه العداوة. نعم. عداوات. فلذلك هو يريد من الإنسان الكفر، فإن لم يكن فمن الكبيرة واستقرار عليها، فإن لم يكن يقتضي بالصغيرة أيضا واستقرار عليها. اللهم اغفر لنا رب العالمين. إن لم يكن يفسد ذات البين ويتحرش بالمسلمين. نعم. وإفساد ذات البين هي الحارقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. لذلك الله تعالى قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، والصلح خير. قال إن الشيطان ينزغ بينهم، يعني إن الشيطان يسعى إلى إلى إلى خراب المسألة بين المسلمين وإلى إفساد ذات البين، وأن يحمل كل منهم يحمل على أخيه بغضا وحقدا وغير ذلك من أدواء القلوب المهلكة. إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. والشيطان عداوته ضارية، عداوته لا تتوقف، كما قلت يوم أن أمره الله جل في علاه بالسجود لآدم أبى واستكبر وكان من الكافرين. يوم إذ والعداوة ضارية بين إبليس وبين بني البشر. لذلك قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقال قال رب أنظرني لهم يبعثون إلى آخر الآيات، ثم أقسم بعزة الله لرفعلاه على الغواية، قال إلا عبادك منهم المخلصين. وقد قال فلا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله، لا أمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام. فهو أخذ على نفس العهد لا يضلن بني البشر. وعداوته ضارية كما قلت. أما عداوة إبليس إن لم يستطع أن يصل بهم إلى الكفر أو استقاء المعاصي حرش بينهم، فهو يائس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يائس أن يعبد في جزيرة العرب، لكن أن يوقع بينهم لم يائس من ذلك. إذا قلنا بأن الشيطان له خصلتان لو كانت في أهل الإسلام لكان الخير العميم. الأولى الصبر على ما هو فيه من اللأواء والمشقة والمشدة، والأمر الثاني تفوق عليهم بالصبر في ذلك. الأمر الثاني فقيه في الشر، له خطوات يتقدم بها. لذلك قال إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبين. هو أعدى أعداء الإنسان، لأنه لا يهدأ له بال ولا يستقر له حال إلا أن يستكثر من بني آدم في النار. إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. نقف عند هذه الآية، الفوائد المستنبطة. كل ما هو آت فهو قريب، كل ما هو آت فهو قريب. عظيم ربوبية الله جل في علاه. قال قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا إلى آخر الآيات. أهل الإيمان هم خاصة الله، أهل الإيمان هم خاصة الله، قل لعبادي خاب من اتخذ الشيطان وليا. طبعا من اتخذ الشيطان أو أولياء، خاب من اتخذ الشيطان وليا. أرجو أن تكون وترا وفي أسئلة الموضوع.